الله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يقول الله سبحانه وتعالى مؤجبا عباده حيث أنكروا ما لم به إنكاروا له وقد قامت البراهين من أنفسهم ومما يشاهدون على ثبوته. بأسنت يا سبب الجزيرة ما تجرم الله قالت الآن لكن أنتم ميايوت كنفتا تشو كم ميايوت ينقر تغني مونو من الرقاقت يان لهونو بأسنت يا سبب الجزيرة الله هي الإله. كيف تكفرون بالله إن ديد بالله تكفر الله تشو وكنتم أمواتا ما جمر أمواتوش نبرات ياو ساتي قد ياو ياو إن دموت هم يكوتر دليل نقر إن دموت ياو الموت هو عدم الحياة فقد الحياة ولو روس هاي قبان بفيت إن دموت نبرو مالتا على منورات السلطاي مالتا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ما جمر الله نبرات ويمدم أموات ما يخرجوا هاي من الموجود ميتا ياو انتقي نطفاو ميتناو حيا يبالا والهي ما فيه روح والميت ما ليس فيه روح قبتون وطعبتون ساي قبان بفيديون المتشالي لا فأحياكم يا أهل الرقاة ياو نفذ الرباتش والدنيا مطاتش ثم ميتكم قزي قدلاتش على قدلاتش على عالم كتابك أنه هي متع المضارع نوني إن يوم بابا حياته يا حياته على ما دينه بتبت أبات أنا أقدر ثم ميتكم يا هذا فيتي أو مخاطب لما يقدر قاعد شو قدي يعني بحياتنا يلوث الموت هو ده فيتي هو ده الله جل جزاء يا مسكينا ثم ميتكم قد زبال عندكنا يوم القيامة كما قال رسول الله هي هذا قاعد شو يهين ما أدرى كم ميتين هيار كتاب الشيء نا عندك كفر بطال ثم يترجعون حي كادر رقاتوا على ودستوا لفرد تم النساء الله شلت جدي يا غي آية كالتي في سورة الغافر قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فأترفنا بذنوبنا فعل إلى خروج من سبيلنا. ياو الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يريكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير في القرآن وقد أبدأ فيه وآت ياو كما بدأكم تعودون ويبدئ ويعيد كما بدأ الخلق نعيده يا هذا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يا إن بدي بدأ بزي عيسو إيشي سورة مدني جانا سلام إنت ناقرا تعو منافق وش مستوى سال لبات أيهود أوش كافر نبر مستوى سال لبات يا للسلام نبرو دم توستنو كأوس ناقز جك الروم قالوا نس مستوى سال لبات ولا ولا مؤمن وش إيه ناقر إن جدي إيه من هذا بمر تاكوتور بيام نبتة يا تشعل عيلة تناكر إبادة إشرارلو معنا يا مدينة سوران في بات الراس إلى تويل إلى بأس إلى إيمان إلى إسلام من النجار إلى كام إلى كاكس ما إذا بعد دسم ما لا تعيد اللهم قبل أي شيء من أن تبقى أحكام من الله لن تنجي يا نجار من من اللهم هذا إيش سورة المدنية بكرة مدنية أنا هي سلا سنت إيمان تناكر سلا كاسم تناكر سلا أك إيمان تناكر الله سلا بأس تناكر سلا كلام تناكر سلا صفاء تناكر الله سلا بأس تناكر الله نعم. ثم قال جل وعلا ثم يترجعون هو الذي الله ما نزيانه اتقذوه يقباه وإن أنت متكفروا بس إن ببلاتشو خلق لكم ما في الأرض جميع باني دير الله لأن أنت سيرون لنقر خلق هنا مال وسكر ما في السماء جميعا والأرض وضعها للأنام الله سبحانه وتعالى ولا جعلكم الأرض بساطة إلى هي لكم لملكنا لملك ناو إما للتخصيص وإما للملك ناو ያ ታክሲዝም በብዛት በአማርኛ የሚጠቀመው የሰው ልጅ ነው ማለት ሌላ ማካዲ ተቀም ዞሮ ዞሮ ለሰው አገልግሎት የሚሰጠው ለምልክ ነው እንግዲህ ያው ለዚህ ብሎ ወላስሉ في الاشياء الاباحه الا ما ورد شرع بتحريم الا ولاث الاشياء باشياء من جنو اباحه ነው መሬት ላይ ያለው ነገር ሐላል ነው حرام ነው የሚለው ነገር ከሸሪዓ እስካል መጣ ማለት ወላስ ላያን الاباحه الا اذا ورد الشرع بتحريمه والاصل في العباده التوقيف والاصل في الابداع التحريم الا اذا ورد الشرع بتحليله الى ابدا بين فلو يعني نكاح زوجات معناه سيت معناه الابداع جمع بذي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هلون من قد يوم جرى عفر وهاو ترارا ودنقا وبراتو ارسلت قطران من لن يما يغلقين نغرا على مدير غص بتلاي باهو زمان خلقو نقينات كمريت غار نو ميبا ميبا تطاو معناتو مريت اسكا 7 مدير معنات اسكا 6 كيلو متر مريت قفرو ترسلو وردال يا وطال يا غانا من درسو يا شي اما دولة شي اما دولة شي اما دينغاي وي ما تنتي هو نغرا تني تو نغرا تاغني لا لا يا مسكين نبر ታሪክ አለው ባለው ለስ ሰዎች በሰሩት መሳሪያ ሲጠና ይሄ የኢድቪው እንትን ቢዛት ያሳይ ስለዚህ አራት ይላል እስኪ ይሄን ምንድነው በክሊዮን ይችላል አላህ ስንት ጉዳ አለ ምድር ላይ ማዕድኑ ነዳጁ ወርቁ ብሩ አልማዙ ኢባዳ ለበሳ ላይ ነው እንግዲህ ያው መስጊድ በሳ ላይ ነው ምን ሰግደን ዛ ላይ ነው ጣፍና ደረ በሳ ማለት ነው ከካባ ሄደን ነው አሰላም እናርፈው ወለዲ ከለከለኩ ማፊ ዳርዲ ጀሚአን ባጣቀለ ثم استوى الى السماء ሁሉንም ለናንተ ዘውን ከልቀው ስናበቃ فسواهن ከዛ ሰው ثم استوى اي قصدا الى السماء او على ነገር ግን ቀሰደ ማለት አቅረብ ይሆናል እንጂ ይላል استوى قصد الى السماء استوى قصد استوى على استوى ارتفع استوى صعيدا استوى تقر استوى قال ابن عباس تساوى عنده الخلق خلق كلهم بعضهم قد كله واذا اشار به كده ثاني الاسماء والصفات قال اذا استوى الى السماء معناه تساوى الى السماء معناه ايضا بمعنى قصد الى السماء مكناتم ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها ويل الارض او انا وكرها خلق لكم ما في الارض منذر ذي جميعا باتقل النامت سيور خلق الله اتشوال يو مريت تخلقت مريتنم بمريتنم لأي الله لأنه تخلق او بلو يخلق ابت مكنات تناكر بزام اسقدم مريتنم عالم كزاد امو يو سماين اسلتاك فسواهن سبع سماوات جعلهن وخلقهن سبع سماوات سبع سماء درك ما جمرت دبل بول عام بقرب نظر نبر قنط عطرنا وأوها في كل سماء أمرها سورة انت نحامين فسلت الله انت تنقروا ما لكم وأوها في كل سماء أسند الوه إلى السماء كما أسنده إلى الأرض لأن ربك أوحى لها فأوهى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي الوهي يرسل به إلى الأرض كما يرسل إلى السماء وأوهى في كل سماء وإن كان الوهي والإيهاء يختلف في كل شيء بحسبه نعم فسواهن سبع سماوات خلقهن سبع سماوات سوى يطلق ويراد به التسوية التسوية يطلق تطلق ويراد بها الخلق سمع سمع دارغو خلق اتشو سوى يسوي تسوية اذن لفظ سوى سين كده خلق اونا مستويات سيبا سمع سلا اتشو وخفكلنا اتشو مالن غير عنا بعضا حوق بعضين ولقد خلقنا فوقكم سبعة طرائق سبعة طباق ابالا طباق ايلا طباق مالك اذا نبابرنا اذا طبقنا ما طيدا اي بعضه فوق بعضين وهو بكل شيء عليم. الله بقول النجار أواك هو نور صلى إيه نذر نجار سلوا وكمل عن قوار. الله أكبر الله أكبر. خلق ما في الأرض أي الأرض وما فيها ما لنا. ما جنازات السوء أرسل مريت النك مريت لله لما نتلاك الحال ورأس المال نرسل بدليلي ثم سوير السماء سير جزي إذا هم مريت بمريت لله لما نتخلق على جي مريت على تقسم جد مريت نم بمريت لله لما بدليلي ثم سوى لكن آتنا هم جمع رخلق هم مريت النو كذا سماء خلق كذا دمو مريت زرقا مريت مجمع انت نبرج زرقا سمايم دمو دبل بول آم دیفن نگر نبرج گنت آترو سبات آدر رجم آتا گاچ انگدی هو بکل هل نگر واقین اونا سبحان اللہ هو بکل خلق علیم هو الخلاق العلیم الا يعلم من خلق و لطیف الخبیر اللہ سمايم نجر قدمو مخلقو اه بوقتونو سمايم قتلو مخلقو بوقتونو سمیت سلق بوار مریض مزرگاتو بوقتونو مریض اللہ سوری سی بجالت لو مخلقو بوقتنا خلق لكم ما ذلك لكم خطاب لسول إجنم إذا الله جل وعلا من هذا الجين نسيزي سكاتة يمكن ولكن جين نسيزي بذي مدر أيضا لم إلا سباتنا وكسباتنا مدر آنجو لا يلمي سفروت إلا حقرات وان أرجين أقر إذي أقر من يموت الدارة لسأل دعواني متشلال دارتان تشر لتراطني متشلال دوقميني ذو متشلال لكال ذي متشلال مفلم من ذي مستشلال إلا كسبات مدر آنجو مصفري عن ذات صلال لجين نسي ولذلك رؤيا المجاهد عن الجن قال أردنا أن تسلطنا بالوالد نرى ولا نرى هو قدير ويسا ترون وقال نرى ولا منا أن نستعلم الشيء نبي أيوت الشيطان من ذات الله بغالب أي التعليم عندما يقول عندما زواج التعليم الذين يقولون نبي عليه السلام إفي سلبار الجن سلال يقارك باسو مطو لأسرف اللي إلى آخر هذه أيوت ما هي غالية بغالب اي تايم عندك نادر استعيال وما يبنى الله انه ابلي شيطان اللهم جين ومولهم ذراتشو عندنا باسرا هدفنا بالله يزنجي نادم نرى ولا نرى انا لغان ان التاملات نخرج من تات السرى كسبات نجر ودلاء المطالة ويقودوا شيخنا فتاة عربي يمشي معك الله ودوطان من لسالي باب لا تعاونوا يهب اغلبونه مكنات الانجي او نجين ميموت علي جين ميبلاو علي ميموت علي عندي مقصفت ميمتاو علي جين حتى باروقا جزي ميموت علي سون بزون دمي قلو الله باروقا بذكر ميموتو مال جين الامور تنبني على الاغلبيان الامر جارون على الغالب وهو بكل شيء عليم الى الله سبحانه ثم قال جل وعز قال ربك يا لبة ذكر اذ اختلف العلماء في كلمة اذ قيل صلة وقال ربك وقيل إذ واذكر حين قال بمعنى هين بلو على أقربون هين وإن قال ربك يعني ظرف لما مضى من الزمان إذ تداخل الجمل كما إذا تداخل الجمل وإذ قال رب هذا كثير في القرآن وتأتي بعض الأحيان بدلا من بين ومن حديث عمر بينما نهنوا جلوس عندنا إذ طلع علينا إذ بدل من بين وإذ تكون تأليلية تكون تأليلية هنا ظرفية تأليلية بدلية ويمثلة هنا الجلال هي صلة أنت بالكفر يا لبس قال لبس من دلوها إذن هي لفظ دلالة في نورهم لماذي عندان دي بهنا قرينة وده مدارسة لبوسد الجلال نقر إذ كمتاج ذرف النامة من الزمان وبال لفوق جزي يا لبة ذكر وإذ قال ربك واذكر أيها الرسول لقومك لهزبوك إذ مفهوم لفلي مقدر عاملها مقدر واذكر إذ قال وإذ قال ربك يا أنتك يا لبة للملائكة يا لبة ذكر الله ربك هي ربوبية خاصة للنبي مع أنه رب العالمين ربوبية للرسول أخص من ربوبيته لغيره إراس ربك مع إراس رسالة معنى أنه من قوله ربكم أو رب الناس أو رب العالمين كما رسمه ربوبية فلا وربك للملائكة الملائكة وتشيل الملائكة تأوى لمبالغانو أو تأ الجمعنات لا تأ التأنيس أيضا التي ندال وتأنيس الملائكة كفر إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى إلى الله جل وعلا الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكهون ولا يتوالدون بل قوتهم وظفهم التصديق يسبحون الليل والنهار والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شر ولا نوم له على ما بلاتات شو من رجع كالقرآن كسورة هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره وأوجس منهم فيه قالوا لا تصل إنا أرسل إلى قوم لوط قال بل لهم ما لهم عندما يولدوا يا ولدي لا يتناكهون تناكوا لي نجوى الدار المالك آياتي جم مالك بذكورا ما وصفات شو قيل في كلام دي كفر إذا لم فأنوسا سيدنا شاء لا كفر لله فإن الله كفر من أنس الملائكة ومن ذكر فسك إلى اللو أقرب الأقوال إنجدي لا يوصفون بذكور ولا أنوسا بقى بل أوتا أن وصفات شو لمن بل أوتا وصفات المتعب إهجا ملائكة يمينو تاؤو يمبالغان ويندمو يمندنو يا جمعنا ملائكة ملائكة يعني من الألوكة رسالة ملكة مالا رسالة من الله ولذلك جاء الملائكة رسولا يلا جبريل مالا يعني ارجعوا بمي إلى الشيء بلفظ المفرد بلفظ المذكر مول ولا سبع المذكر هذا العمود مالا واندنا مالا واندنا مالا ليس كل ما أرجع الضمير إليه بلفظ المفرد المذكر أنا مذكر ماذا إذا لا الذي بدنا نعرفه من لاله هو أميله ضمير المفرد الغائب له إن أردت ضمير المفرد الغائب إن أردت وإلا فهو ضمير المفرد العالم له المذكر يعني غائب يبال الله إذا ضمير المفرد العالم عالم يبال لله من البس هو مبالو لا يستلزم كل ذكورية حياتي الجملة انتبه هذه المسألة قال جبريل قال ميكائيل قال إسرافيل نزل ملك من الملائكة يعني فتمثل بشرا سويا حتى جو وند سو مستو مطع الله سيد كذاب فيه وند ناسو عيب السبب على تأتي ذلك مفهوم الآية ناسو واذكر في كتاب مريم ابن تبذ من آله مكانا شرقيا اهنا يتكلم عنه واذكر في كتابي مريض من تبذ من أهل مكانة شرقية فاتكذ منه هجابا فأرسلنا إليه روحنا وقوله روحنا يا له تمثلنا يا له إذن ما جمرا نزع النبرا بوند ما يوسف النبرا سوما يمثل النبرا هذا أول تبسع سوسي مقاقدة لي ميدة فراس مستوات من عالك إني أول برمان من إن كنت فأيا بذا دشم على سبحان الله على يفتعلينا قرآن قد ألوك الله أكبر نعم وإذ كان ربنا الملائكة وسيع لبت ذكر الله من على الشو إني جاعل في الأرض خليفة يعني بمدر لا يمثك تتكي أدراجين ينبرو الله يا لبت ذكر الله خليفة مارس أي الذي يخلف بعضه بعدا في الإبادات والتعليم والتعمير وأنه قلنا عبادهم بعبادة بعلم كذلك الأمن بمعلمات يعني من دلنا ومن تكاكا لمن وإن خليفة مارس يخلف الله في أرضه على تعافي الله أن تعافى مدر تتكتو ميسارا خليفة إيش خليفة من طالو تتكي في طالو مجمّر يتكاو نقل إن أولا ما تتاتي ذا ليس الله كما يقول فقاو وإذا قضى الإمام صلاته بهدث أو غيره جاز الاستقلاب وللخليفة أن يسلي بالمأموم كذا وكذا إلى الخليفة لأنه خلف أو خلف فتك سؤال كذا كذا مثيل فذلك مدير لاي قدمو يخلق على ملائكة قدمو خلقوا كسمائك كمدير بفيت لا كسمائك كمدير بفيت ملائكة خلقوا على الله جل وعلا كذا بوهالا كزمانات بوهالا جينوش خلقوا جينوش خلقوا بذلك مدير لاي إبادة يسرون بريدا سيسروا كيف أبز؟ كيف أفا؟ مقدل، مزرف، أبز يعني الله بجنود من الملائكة كمدر قد أطفات شو مدر انديو مدر بدا هنا لزمانات نورت شلال ست نور الله آدم لما خلق سيشا نصيفة بجزء ومي خلق بساعة سيكار بجزء ملائكة وجن الله أولا يا جون. شوف وفي دليل على أن الفاضلة يستشير المفضول أهون كملائكة وج الله على وقع عدس رأي ميسرون أجل أعلى لما تيد الله استطابة وتكريما له سبيل يتشارع كان رأي باتا قجب ستا ويأي من الله ما أكبر أكبر كوم هذا ولذلك ندي مع آدم بعد أكل الشجرة ملائكة وجد يا ويا نورو لا شطان بريكي على وطعم نظر ولذلك القيلة ما خاب من استخار ولا ندم من استجا وقال شيخ الإسلام تيمية ما خاب من استخار الخالق وشاورا مخلوقين إذن النزي دين نوتي أتفتو النزي كتكا ياو تتكي بالا اللو سودي جمال ولجعل الخلائف في الأرض الله جل وعلا وآفقوا مما جعلكم مستخلفين في الله إلى الله جل وعلا يا لو ان جعلنا خليفة في الأرض دعناهم خليفة يبالا لمن يا أمة سرام على سنو أدم سين خنبرو دانيا تتكدو لتكو تشكمو مما رذبه خلفاء الراشدين يبالا أنبياء أوس خلفاء الله في الأرض ناتشو أمراء أوس خلفاء الله في الأرض ناتشو علماء أوس خلفاء الله في الأرض ناتشو بل الإنسان كله خلفاء في الأرض بهذه الحيثية ما نفسه إني جائل في الأرض خليفة خليفة لأدرقنا أدراقنا تتكي جائل في الأرض خليفة خالق في الأرض خليفة تتكي أدراقنا من سلالات سلالات وكذا قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم قالوا أتجعل فيما يفسد في اتفاق نيسارا ويسفك الدماء دم يافد يعني أفرده بالذكر لعظم إذن شأنه يسفك الدماء هذا هو من الفساد نبار نفس المعطفات من الفساد نبار الذي بلو بزنك ذي قرآن كفساد قلن قلن نفس المقدر الناقران لمن نفس المقدر كفساد وانا وبهون لبكشا فساد نبار بزنك نقر انجلي بزنك نقر قصر فساد مارد نفس المعطفات خبط دالت من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا في الأرض من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا شفت كيف؟ إذن وأعظم الفساد في الأرض قتلوا نفسنا لا أعلم ذنبا بعد الشرك من القتل على الإمام أحمد بن حنبل كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بها وقبل من حديث ابن مسعود سألت الرسول أي ذنب أعظم قال أنت تقتل ندا وخلقك قلت ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك للمدين جعلوا في الخليفة قال تجعلوا فيها ما يفسد فيها نهاب بلاش تتعدركنا يا ربي الناس انجل عندما يتفوه بدليل ولم نسبها به ويسفك الدماء دم ميافس ميقعدنا من تراك اللازم وإرادة الملزوم نو أو من تراك الملزوم وإرادة اللازم نو يعني دم ما افسس مالتك دم ساستعفس كموتا بقى قليها يبارك قل بذوق زي ميقدر أكال دم يوصل كذيب ما يعزه ودم ما افتصي عليه أنا ذاكو منهم بديفينو مطاو دم باي وطاو وانجلن يعني نفسك فينا بذوق زي بلازمو يتنقر الله دم ما افتصي عليه لا تسكون دماغكم دالة معلم الشي لا من أبلاشنا دم يفتص عليه بمن أيه إيه شو من أين دم يوانا لأوكم أهون انجري إفاق ميزارا يعني دم نفاس نفاسك بس مش تكالو كده لا من اتفان يا رب اكثرنا عندما له بني اوقو بيبال كدين نوت وسوال دين نوت ترى تتفاشوا له تغدا عندهم ملائكه وز متاو وذا جزيره نو وذا الجزيره جن الجزيره بار جن نصيبي وذا بحر بسيط ملائكه ابروا اتشوال كذا لتموكرو سلالاتشوا نو من يفسد فيها وين دمو الله كذي كم يكلو خلق عند انس عند ما صار قواچو لهن المساكين هي مجمرا يا الله ينكراچو نو هي بدون اسكيدم الله اعلم اتجر في من يفسد فيها ويسفك الدماء وانا نسد بامي ولا ان نسد بامي يعني ايش انت يا طران سبحان الله وبحمده يال كغدلت كطفا نغرو يا طران دمو انتم دمو بصفات الكمال يا غنا صفنا نا يا مسجد أنتين كمس جانا كار يا ترانا يا مثلا ما كمس جانا كار أكل أكلن يا تر سمعنا ونحمد إيالن ونكتب نعزمك التقديس والتعظيم وفي دليل على أن التقديس والتعظيم قدس الله قدس فلان فلان يعزمه مجرد ما قال تقديس تطهيري مثال تقديس تبريكي مثال مقدس مطهر مقدس مبارك في مثال كله معنى كده قال يا والتقديس والتعظيم كقدس الله كطرحه بصفات الكمال كوصفه وتعظيم اذا لم تعظيم له الذي بلو سبحان الله العظيم تبارك سبحان لك تعظيم ذا ذا فمن سبح الله فقد عظمه نعم انيا يعظم ايالن ايه تقاوه مثلا زائر انيا يا طرانا يا تجزدانا يا ملكنا انيا اينا السو تفترانا انيا تفترانا ما لا في مثلا لا ايه ايضا لم يلا انا سوى جنيب لفسران ايه تقاومونه تقاومونه قل من دنو يا رب من اطفال من اقراب من اقراب انيا بعباداتي لقمنيون انيا اينا سلا مقلق ما الصبر بنيا من اتفتان من اجنس عبد النو عندما لس للتلطف للاستئلام لا للمؤارضة ايه با انت بنيره هي دبات لو لكن اذن ان التكا اني انا اطفام ايه راسي مسخر اي بال انيا ما شي ما فصمنا ان جدلم وانجل ان سرامنا متكنزم كاسفلغا انيا ونبر ايه على وجهي عندناو مشوران يا قربوا ايه قال لو عندما كنت بتبارو مسرات نو بلو قالو كده قال اني عالم ما تعال ما تاكو نجر اني اقال لو كذي خليفه اني نيغزا بدون الناس متدنق وبات الناس ميافدنق ليو يهون فطور نبي ولي مجاهد عابد رسول شهيد عندي عينات لي فتر سيبالو نا بالو الناس يتاقوم لي مياقو نغرا له وسنيا له وعلاج سلام عليكم لذا قول منصور زطاطا ها منصور اه اني عالم ما لا تعلمون الناس يتاقوا على لا تشو ጥፋተኛ ናችሁ አላለች ጥፋትም አይደባችሁ በርግጣው ቀድሳችሁ ግን ሌላ የሚያቆ ነገር አለ ምክንያቱም እነሱ ይሄን ኢባዳ ሲሰሩ ሰይጣን አይሾምባቸው ዲን አይሾምባቸው ነፍስ ያታሰንፋ ሻዋታ ነፍስያ መብላት መጠጣት መተኛ አዋሪ ካለ ኢባዳ የሚያስተጓጉል ነገር ካለ ኢባዳ የሚያዘናጋ ነገር የለባቸው ግን ይሄ ካለ ኢባዳ የሚያዘናጋ ያለባቸው አስተጓጓይ ነገር ይያለባቸው نفساتهم الشميفاو ميقردوا أكالوش لمقرد سلاح تبقون إني على ما وقال استدلنا بهذه الآيات من ذهب إلى أن جنس بني آدم أفضل من جنس الملائكة وذا مالت يهي دبت على الله ولكن يهيهم تفصيل على الله تادا انقدي يهو بلواتشو سيابك آدم خلق خلقه سيابك أستماره كل نقر أستماره وعلم آدم الأسماء الذي هو الخليفة آدمين أسماء كل شيء يقول النقر سن أستمار بذلك آدم تبالو من الأدمة وهي وجه الأرض الآن كتلا أيو كمدر وقبنو كمدر كأفر أينات يسو سكاتة كنترات أبو كتالة أرباك الآن ومن آدم من الاتدام الآن يعني وهي الاختلاط لأنه خلق من ماء وطين مخلط أيو سيتخلق أيو يقول لهم لقرار أبنو آدم الأسماء أسماء المسميات سين يعلم نقر وله أسماء حتى الفسوة والفسوة إلى بس إلا قبكم إلى الدرس وله أسماء هذا جمل وهذا شجر وهذا شمس وهذا قمر وهذا أرض وهذا سماء وهكذا وفي دليل على فضل العلماء وفيه حجة للنهاة على أن الاسم أشرف من الفعل والحرف فإن الاسم يستغني عن الفئل والأرض وأما الحرف والفئل لا يستغنيان عن الاسم لا العجيب أي المشاريع من قديلة وعلم آدم الأسماء كلها هلون كلها سيبارهم لا انتنال كل نقل أساس القوتة وذا فيه بزنك يعني نبرم نقل وذا تقل أساس القوتة بعد لهم نقل كما قال ابن تيمية رحمه الله مكناتهم هلون سيبار بوقت ينبروا نوبارة الجالة لله أنا أزا آدم عند الرسابات أهنا ألو نقر أي سؤالي أسامي قوتان ألا أسامي أهنا ألو نبات بدون نقر ليدا كما نصوقهم لله يين بأغلبون لله سبحان الله ثم عرضهم على الملائكة لآدم يقول للنجر سم أتاوكو أستمروا سيابك ثم عرضهم على الملائكة عرضهم أي أسماء أي المسميات عرضهم عرضها مع النبر مسميات وشم أنس نبروا قل باعتبار إيش من دنو أسماء سيئون باعتبار مسميات تتريوه تشون أي تون عرضهم الآن أي المسمون مالهم لن أسماء أقرباتهم على الملائكة وملائكة وشي أقربا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء يقول مصادق هاي يا بلد يا ركاتي نقر تاي أيضا كل نقر هذا موقع أيضا هاي بل ينزي نقر سيبوش مقرون على رجل الله أكبر ثم عرضوا على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ينزل النجر سموج هؤلاء المسميات هيا هذا بعير وهذا حمير وهذا بقر وهذا معز وهذا ضاء وهذا إنسان وهذا جن وهذا شجر وهذا حجر وهذا مدر وهذا قطر وهذا قط وهذا كتر هيا نجروا الله أكبر الله أكبر إن كنتم صادقين بمثلوا النجر من دلنا يعلو فوستعتهم كنيا يتشعل مخلوق يخلق آلينه إن دي جمين نجر فوستعتهم نبر وين دون أنا نحن أحقه بلا خلافة يعلو في مستي نرجع كوناتشو نجر من بلا تشعل الله أكبر من اسم أسماء السمايات بس أنت لما هات الفتوى في سؤال تبارك من لي الشو إذا لم سو وأنا وتشونا شو إن جي ياو كذي مدانا فتوى السنة ونقول لنا إذا لم ها الشو تقريبا لنتنا وكلا على غير وكلا وهذا كثير في القرآن تقريبا وكلا على غير وكلا عندنا تقريبا غير وكلا على وكلا يسألون ما في السماوات وهذا كائن من قواعد القرآن أرى من شاف يوم بتك الله إن السماء ليلة بوسط جمروا عليك من شاف وجنية الشمس والقمر لا لهم وجنية الشمس وجنية القمر لا لهم هم ذكر ما نسأل الله جمروا عليك بيتنا ولا تبال السماء شاف ما شاف نوبلا وجنية الشمس والقمر نعم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم سينزلن قرص في موتشن الله أكبر نقروا وانجلها بلا نعلاج الله أكبر قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طيقات شاء الله جل وعلا سألكوا سيابك نسي طيقات قال سبحانك لا علم لنا تراث الجباه لن يوكث لنا كاسا وكن وكث بكار لكن انك انت العليم الحكيم انت واكينا كثير العلم كثير الحكمان انا الكامل في علمك والكامل في حكمتك انا ان ينك اسا وكن لما انك الله يا عليم علمي ما رزق يشال ما كثير غايا اذا رسل تارك ومنه حديث يا معلم إبراهيم علمنا ويا فهيم سليمان فهيمنا بلوال وفي اعتراف بالأجر وإخبار بالقدر وكذلك يعني الله أعلم قال وكمالت تلك بوضع إن قال له لأن الله وذفيت قدار بأي من الجمرة وذفيت إن قال وقصوا أقال له ألا وقعنا قال بمالت إن دليل لبس ملائكا يمثل مع أن الله أسندهم في العلم بعده شهد أن لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم لا يشهد بما أنزل إليك أنزلوا بعلمه والملائكة يشهد كمالتهم غير مالا ذهبوا على أن يخوف ولا يخوف أتشون هنا يمكن إيهن درجة ستة أتشون هنا يمكن يا لا وقوف أنكم بالعلم لا إله إلا معنى إنك أنت العليم الحكيم فلما اعترفوا بعدم علم أسماء هذه المسميات ظهر فضل آدم وفيه دليل على فضل العلماء على من ليس بالعلماء قال يا دنجلسة فلما ظهر عجزهم وعدم علمهم لأسماء هذه الأشياء قال الله سبحانه وتعالى يا آدم أنت آدم هوي أنبئهم نقراتش أخبر بأسمائهم مثل ما يقول سموش نقراتش نقراتش ينقراتش كيف يعني فلما أنبئهم بأسمائهم بس موشا تنقراتش كذي ينقراتش كذي آدم هينو هينو هينو هينو هينو الله أكبر عجيب. قال الله سبحانه وتعالى ألم أقل لكم على ألكواتهم نبر إني أعلم غيب السماوات والأرض ما قالوا في السماء بسماء بمجي راكنا ما تقول أقل وأعلم ما تبدون وما كنت تكتمون يفهم التذر قوتنا عندهم دموا بوستاتو مش شكوت أقل فيه على ألكواتهم نبر تبدون أو انجدي أو أتجعل في مسجد وسجل ونفس مسجد بيامده ونقعد سلم وما تكتمون يا انجدي أو انكن يتشعل كالكالي كالكنا بلا بوستاتو يعزو نقر نبر أهو على تفاز على بهذا فضل آدم وفضل وفي دليل من عدة وجوه على فضل العلم والعلماء وعلى أن العالم فضله بتعليم علمه ما لا يعلمه لمن لا يعلمه لما يقول سياسة مجرد أو قوت بتقذل بشأن سراك وفضل ينوره سرابتهم سوتهم السرابت هو الآدم لما أستمر بلون على لما يقول سياسة أنبئهم أي أخبرهم وألمهم ما يقول النظر هذا وقت إنجليز إذا من دلناه سيم ما وقت إنك بوسا عندهم دبوا يسايا ما نجوم نظر سيمو قتاهو كبوها لان ولذلك هذا اسمه مأخوذ من السمو والعلوم لأنه يعلو مسماه مالة سمو كالتعوقة يسمو مدلول يعني ذات كفلة أو من السمة لأنه علامة على مسماه مالة سم مالة مجمرة سمة التعوقة والسنة لذلك لهم الكيام سوال بشي ما يتراد حتى سيموتوا يا انجلي ملايكة وشبهون وذلك سيموا يتراد بدنيا بسم يتراد مجمونا كافر هذا بابا تاسسين فتارون بلو يعلو كذي قتائج بزو أحكامات جوز كستقر سقالو إذا ما في هذه الآيات أحكام كثيرة حول الاسم وحول العلم وحول التعليم الله أكبر هذا آدم بلت أيضا العالم إنه تقلت هنا ما جمرا إنجدي أو سو إنديتي هنا دلو نبر لك كسو إنجي أينات عالم باندي عالم وملائكة وچد نيبلت عندما يفطر في الأوقة نبرت هنا وياتو عند أوقة قدوا بقيت أسائي كذا ظهر فضل آدم على الملائكة بل أراد أن يفرق بين العالم والمتعلم فضل تنش نقر عندي التائي أزز فقال عز من قائل وإذ قلنا يالنبت نذكر الله تشو للملائكة وإذ قال ربك إذ قال ربك مفرد إذ قلنا نون المؤذن نفسهون الله ينقلي أو تذكرنا ذلك ذي أعلم أن تكمر الله للملائكة الملائكة وش كان نقول ليس أنه ملائكة لا هون وصل أهو يأي أتشو أهون لطيق أتشو آدم مرس لست أتشونا لا استمر أتشو وقيل له الله أتشو إيهن آل له الله أتشونا بجليل كونه تعالى فسجد الملائكة كله أجمعون بلوال الله إذا يقول الله أتشونا آدم أستمر أتشو له الله أتشونا لا آدم سجد ورد يا الله أتشو له الله أتشونا ما لدنا سيزا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا السجود لغة الانحناء وانبس معرفة مريت مدفات معرفة أيضا لم تبلوا بذلك قوله تعالى وادخلوا الباب مريت سجود لدونا وانبس بلا تجيبوا السجود ولغة الانحناء والتطعام يلو تعالى قيل إهينا وقيل قد إذا مريت ملون إما تبع الله تزازنا وقروا له سجدا وقيل اسجدوا لآدم مالت يعني دع الله نو ودع آدم هو نو إلى القرائد لآدم لآدم نبي توكيمو بع الله تزازنا لآدم ورد بلواتا ولو مريت مورد بيهور مالت تلك لما هو تحقيق اسجدوا لآله نو مريت مدفات قل ومبس مالتو نو بدروب كده بيوسهم كده وقال هيئة الناس اسجدوا من دمو ومبس مالت نبيكي مريت مدفات إذا لم بلو هي دبت على مكنات فاسم الله وأعبدوا نو لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا يا بدرو شريعنا قد اينا من يودا مدى كل كلا نعلم حتى إذن أما يتشالم لما سوى الله سبحانه وتعالى وذلك من ركع لغير الله تقربا إليه كفر كما يكفر من يسجد لغير الله تقربا إليه نعم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لآدم عليه السلام أبي البشر فسجدوا إيه مطلقنا ولله آدم كلهم فزمنا كل مجموع وردوا انجلي انه او امر الى الله ما تمام قصرت بلو متذكرات من يلباجه يا ملائكه وش طهرت القلباتهم شوف حسد بكينت قرات دليل لباتشو الله يجزي بلو لا يستكبرون على لا يستهترون على لا يسأمون على لا يسأمون لا يفطرون على ياتو لا يفطر أكبرتو لا يسأمون أي سلاتو لا يستهترون أي تنزدو لا يستكبرون أي كروب على ياتو لا يسرقونه بالكون بأمر يعملون يا الله سبحانه وتعالى هي ذلك انكفاة عبادة انكفاة وشنا التو كما لا يكون توقدوا على تقرفوا على انكفاة وشنا التو للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس سجود وردوا إبليس سيكار إبليس قيل اسمه عزازي للمكان عزازي إبليس مشتقنا ومشتق أيضا لهم أي مشتق أيضا لهم اسم سرياني له يعني مشتق أيضا لهم بس ولذلك صرف منع من الصرف للعربية والعجمة وقيل أيضا مشتقنا يعني من ذنب من الإبليس من التلبيس انتنا رقال النار يقال كلان ويمدمو من الإبلاس وهي الإياس أبلس إن داله تصفى لمبلسين إن داله قال رحمة تصفى يقول رطس لهنا إبليس تبلوال ويقول لنا لك الجزول عزيز الله ليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي كجن نبرا ففسق عن أمر ربي يجن زريان وإلى جن مبايق قبيلة من الملائكة والسن والملائكة وش نبروا كالنسوق عن نبرا كالنسوق عن نبرا إنجي النسوق زرع النبرا أرجال أقوالوا إهينوا إذن ما جمرا تصور بصورة وليس منه فخانه طبعه تفضلوا كيسا تفضلوا لنا إنبياء الملائكة وش يعني إيش يعني إن قاد لأمر الله إيش طبيعته كذور خلقوات شوال لنا يلعن ياو إيك إستاو إذا سدس ماتو أمات سدس ماتو شيء أمات نوروال يعني بيان لاندو بسماء الله سجن ساقدوال لاندو عابد باندو تاكير بان نبر نبار إيك إستانم لم تقوم لم يقوم بي دليلون بل هو لألهم إسرائيليات إسرائيليان يلتبتا إبليس إيه والد الجن نر إبليس وقيل هو من الجن نو يا جننا يا إبليس أبا جاننا والجان خلقنا من قبل من قبل آدم من نار السمومنا إذن إبليس يا جان يا جن وندمنا جننا إبليس أبا تاتاو جاننا ليلة جن ببالو زندنيا مؤمن كافر مسلم الله توقفتات القبلات شوال إبليس ببال الناس وزر نبرا لآدم سجد وردو سيبال ملايكة وردو قصوا إنبي آلة قصوا إنبي بمالته كجنة أبارروا تطرز كذا دمو يا ولداتشو يا سوزر ناتشو شيطان ناتشو كإساء عند تفتروا يا إساء فرا سرادو إساء فرا سرادو كذا يا إساء هنا الوجنود إبليس أجمعون لنهدر عنه والشياطين حول جهنم جسيا إلا له ما لسنا وكيل إبليس هو أبو الجن جان راسونه جننم شياطينهم يولدوا ايه ابليس يبالوا جاننا ابليس عندنا تشو كذا شيطان يبالوا كتبربوا يولداتشو ناتشو جن يبال سايبرر بفي تولداتشو ناتشو كذا بعد جنو درسبرسات تراب هيدال شيطان درسبرسات تراب هيدال انذا جهنم ناتشو ثلاثهنا بابا هيدال ثلاثهنا مقبول ما يدلم وقد ذكر صاحب روضي انوف يبال كتاب تناغوتا وقد طالعت هذا أيام الدراسة منذ 25 سنة من الآن إبليس لنا جن أخواني على أبوهم بلثيت على وأمهم هلثيت على فتزاوجا إلى تقاب إلى فولد خمس بنين إلى وخمس بنات على هلثيت لنا بلثيت بارد أمس لا تقاب أمس سيد يولدوا أمس سيد يولدوا سيدي جوتو لون دوتو اندي قابو أزدادو أقابو سي أقابو إبليس اندي آلا فأبا إبليس أباه أولا وربه ثانيا ولكن هذا ليس له دليل ليس له دليل اندي المرة جليلو كامتاه وهذا لابد أن تنقضه كما فعل ابن كثير حديث المرة جارو كامتاه نسائلين وبن الألو من نسائلات له وهم غريب له فيه نقارة له لابد من ذكره لأنه خيانا نوع يا كسرة عندنا سوينا ساوين كسرة يا هنوري يكورو يا ساوي بانتري الله أنا عندنا ما تيجار من الله ما هو هذا الواحد من واحد عندنا موبدنا وكهذا الله أعوذ بالله من الشيطان عند كاركو كان دوام مسافركم ما واحد الواحد من واحد إذ كل ما وحده جاهدين يا كسام تدورنا دالو كاف يا زمان يا مجروك حاتلون انكتش مرة جالون انكتش أثر يالون ما اسكمة أثر يالون نالبات تانفاهم لابد أن تنقضهم يا الله يغتر به الناس أيضاً بمان بمي أيضاً لك أسو سراو بسراء تنسى لالله إن بي بمالته لآدم سورة سيرو إن بي بمالته بقى تبرر وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين آدم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين آدم كذا دموه أو ذريه مالنا أفتتخذونه ذرية أولياء من دوني وهم لكم عدوا لنسوف أفتتخذونه إبليس وذريته شيطان أولياء من دوني وهم لكم وفي دليل على أن ذرية إبليس كهو اندرسونا بدليل قوله تعالى وهم لكم عدو وأما جنوش وأن من نفتالي ومن نظر مثل الإنسان الجن منهم من يتوب ومنهم من يموت كافرا ومنهم يهودي ومنهم نصراني ومنهم مشرك ومنهم بوذي ومنهم هندوزي ومنهم كاثوليك ومنهم كريستال ومنهم أجوبة ومنهم إيش شنتوي ومنهم بنتي ومنهم رافضة ومنهم شيعة ومنهم مبتدئ ويمكن فيه إخوان وأنا من نصر منهم ومن نظر ذلك كنا تراي كده بقى تراي أصاب إيش طريقتين مختلفة بقى وأن من نفسه من دون ذلك وأما إبليس وذريته الذين ولدوا من يعني إيش سرده فهو من أهل النار أعاذنا الله من ذلك قديم طوائف العالم توسعين لنا ملائكة كنور تسلقوان ينور سراء سراء ينور نوز جهنم أي قبا إبليسنا شيطان كإساة فتران وإساة سراء سراء بأسران وإساة ناجو جيننا يسولك وذا إساة مهدى الله يجنة مهدى الله على أنواع هي طوائف الزي كالتفاق ثم قال جل وعلا ويكون الملائكة جنود آدم فسجدوا إلا إبليس أبا ومن أدلة الكائنة بتفضيل الآدميين على الملائكة إيو لآدم سجود ولد بالرجل آدم يا بسولي جزرنا أباتنا ومننا إيه قليا وكيلة ملائكة الشارع وكيلة سبب الشارع وكيلة يعني خواص الناس أنبياء أوتشو سلحاء أوتشو كملائكة الشارع لنو تراوسو كخواص الملائكة أيبالتو وكيلة تراوسو كخواص الملائكة أيبالتال تبلوال ورب الأقوال ما قال الشيخ السلام تيمية أهون كان لبت أقبايا جنس الملائكة سبب الشارع إن الله لمن أيوان الجنو ودفيتم يطروا إذن الناس ملائكة أوتشو وأما باعتبار الآخر ودفين مؤمنوا الجنة كما قباتها أكوايا كوانا جنة ميقابوا يورود كما رأيك الشارع لبماد ما أسمى مرتاك ربا الأكوال هنا وقد حصل العلماء والقرار في ذهتا إن الإز في شهد أعضيه الإلالة عندما نسوي الملائكة نسأل نسأل لسوي أشكر ما تروا بطبرتات سناتوا ملائكة ميكو فقام إذن ماذا بسوي السلال لنا رزنكو سلال إن دي إبالو ملائكة شي بلطال وسوي بقول لك حرمنا بني آدم ميلو ليلة ملائكة شان ميل آدمه في ملائكة خيرين منهم ميل آدمه كراما كاتب من الله والقول هذا كما قلت لكم فصلا بالاخير نعم ويقول الملائكة تجد على فتاة إبليس أبا واستكبر أبا من الإباء امتنع امبي قرى تنعيك أم سمسوس تنع عليه واستكبر استفعل قرى الكم هو بطر حقي وغمت الناس أيضا لا أبا واستكبر أي استكبر وأبا سبب الإباء إيش الكبر من نفس السبب على المسبب إن بلا مارس يعني نصاصة من النوع قراتون بدليل قوله جل وعلا أأسجد لمن خلقت إينا أأسجد لمن خلقت إينا كانت كارك لك أسجد لورد أليس هذا القول يعني يؤبر عن الكبر أما ينطوي في ضمير إبليس شوف حسد حسد إيهونه حسده انتهى لسر ذاته قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأعتنكن ذرية إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء جزاء موفورا واستفزد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الله أكبر الناس مع الشيطان وإبليس على ثلاث فرق إلال على ثلاث حالات صنف لا يستطيعهم أي شلاتهم كان نسمك كذي القدر ملال كذي ودنا إبليس مقال قوة هاي ودنا إبليس مقال هاي ودنا إبليس مقال هاي ودنا وين دمو الساعة ثانينا الوقت أثمن من الذهب من الذهب إبليس مقال هذا كذو نياتا موصلال كم ما يشهر سوزكا جزين أي قدرهم يتوسن بقلت سارقوا أتوال كذو ما يستقفوا لكن هاتم بقى بارا ولا تاو تشون أتو قبرو تشون أتو شكرين لهم تقلوا كمان ناو كما كاكلا عند النياء نتكالوا يتيلا تسرعوا ويسرعوا يقلبوا وتقلبوا يقلبوا وتقلبوا يوسوسوا يقلبوا إن الذي اتقوا إذا مستهم طائف ومن استذكروا وإما أنظر من الشيطان فاستئذ بالله فأنسه الشيطان وهكذا تجن إيهل بسلاة المتاع بقومي متاع بهجي متاع بدعواي متاع بخطواي متاع بسلاة المتاع ستنعي متاع إن الشيطان يعذر من آدم عند كل شيء وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أيضي وقل من نبي السعادة الرمال من رجان الله أكبر ويقول الملائكة سيدي أرسل الله إبليس أبا واستكبر إنبي على قرى وكان من الكافرين ككافروتشونا كان يستيروران هولا الاستفاد المقوال بسم الله كتبارك كذا وفيد أن نبرا وقيل كان من الكافي علم الله دروم نبرا لم يزل على ذلك وقيل كان من الكافرين يعني أهون صار من الكافرين بسبب هذه إباء سبب كفر إبليس إباءه عن السجود وفيه دليل على أن السجود قمة في التواضع وعدم السجود قمة في الكفر ولذلك ذهب معظم العلماء إلى كفر تارك الصلاة ولو معتقدا وجوبها لمن إيه قرأت كريم لمن كالكروان سجود يتواضع إما ولذلك سجود أكرات ساعة عمر كما جانب أتبالاه منها الله أكبر تأكل النار من ابن آدم إلا مواضع السجود عنه الله أكبر إلا إبليس أبا سمع الكافرين درس عمش هذا والله أعلم وسلم ها يا مان يا هذا أغسو سيدي سو سيدي هذه هذه سكونة سيدي يعني بالنوع على خلق أبيهم آدم طوله تكون جراح آدم خلقه كذلك ولم يزل خلقه يتناقص بعد ذلك بسم الله والسلام عليكم